يتسابق اثنان مثلا في حفظ قصيدة مثلا، الذي يحفظ قبل الثاني مثلا، هذا من القمار. إذا كان بمقابل، إذا كان بدون مقابل فإنه جائز من باب التشجيع، يشجع أحدهما الآخر من يغلب. لكن إذا كان بعوض فإنه لا يجوز، بعوض يعني منهما. أما إذا كان العوض من طرف ثالث، يعني يأتي زيد وعمر يتسابقان ويأتي سالم، يقول الذي يغلب منكما أو الذي يحفظ قبل الآخر أو الذي يغلب صاحبه في الكرة أو في مثلا في رفع الأثقال أو ما شابه ذلك من الأمور، له جائزة مني. فهذا عوض من طرف ثالث، هذا جائز ما في شيء إن شاء الله تعالى. لكن إذا كان العوض من الطرفين هنا لا يجوز، لأنه يكون هنا إما غانما وإما غارما، وهذا لا يجوز. أما إذا كان العوض من طرف ثالث فهنا المتسابقان إما غانم وإما سالم، ما يغرم شيئا، فهذا جائز. إذا كان غانم أو سالم، إذا كان غانما أو سالما فلا بأس بذلك. أما إذا كان غارما أو غانما فهنا يقع المحظور ويحرم هذا السبق. ومن هذا بعض الناس يتساهل في هذا الموضوع، فيتسابق اثنان خاصة في لعب الورق الآن وغير ذلك كذا، فيقول نلعب الورق والذي يخسر عليه عشاء. هذا قمار لا يجوز، هذا قمار لا يجوز. أو ماذا يفعل بعضهم؟ يقول أنا إذا غلبت فلا أريد شيئا، وإذا غلبت علي العشاء، إذا غلبت علي العشاء وإذا غلبت لا أريد شيئا، هذا ليس بقمار، هذا يكون من طرف واحد، يكون من طرف واحد. وأيضا نوع ثالث يتعاطاه الناس اليوم أيضا، يقول إذا غلبت فلا شيء لي، وإذا غلبت علي مثلا عشاء، فإذا غلب يقول الآن دورك أنت لازم تتحدى، صارت القمار هذا، صار القمار، لكنه صار فيه إيش؟ لف ودوران، لف ودوران، كما نقول نحن في المثل، قال وين الدك يحبشي؟ قال هذه، يعني يلعب على الشرع، وهذا لا يجوز قطعا. فالقصد إذن أن القمار كله لا يجوز.